إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى خلق هذه الدنيا ليبتلي الناس ويختبرهم ويمتحنهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمن اتقى الله وصبر كان من المفلحين الفائزين الرابحين، وإلا كان من الخاسرين المفلسين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الابتلاء محنة يتبين فيها الصادق من الكذب. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل جلاله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله عليه: من اراد ان تدوم له السلامه والعافيه من غير بلاء ولا امتحان فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم. أي أن الدنيا من طبيعتها الابتلاء والتمحيص والاختبار. قال الشاعر: بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى قبرا من الأقبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأبدار. فلا بد من الابتلاء والامتحان، والمنحة لا تكون إلا بعد المحنة. فتنة في السراء وأخرى في الضراء. قال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ألا ترى أيها المسلم إلى ما جرى لأبينا آدم الذي أسجد الله عز وجل له ملائكته، ثم بعد مرهة وابتلاء أخرج من الجنة وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في هذا الابتلاء يرفع الله عز وجل شأن الأخيار ويعظم به أجر الأبرار. قال سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء، ثم الصالحون، ثم الانفل فالانفل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صلابه وقوه زيد في بلائه، وان كان في دينه رقه وخفه خفف عنه. وما يزال البلاء بمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. اخرجه البخاري في الصحيح. ان الجنه حفت بالمكاره والمشاق والابتلاءات، وان النار حفت بما تشتهيه الانفس. فطريق الجنه معبره شاق. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الطريق تعب فيه آدم ورمي في النار الخليل إبراهيم، وألقي على الذبح ابنه إسماعيل، وألقي في بطن الحوت يونس بن متى، وعاد وقاد الضر في سبيل الله أيوب 18 عاما، وبيع بثمن نحس في السوق يوسف الصديق، وألقي في السجن ظلما فلبث في السجن في 7 سنين، وقلب في أمه عيسى مريم ورميت بالفاحشة، وعانى أنواع الضر نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم اعلم أنه لا محالة أنك تبتلى في دينك، تبتلى في عرضك، تبتلى في مالك، تبتلى في أهلك، في أبنائك، تبتلى في حيك، في عملك، في مسجدك، مع الأقربين والأبعدين. لكن عليك أن تصبر إلى أوليت وابتليت، وعليك أن تشكر إلى أعطيت النعمة والرخاء. قال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. وقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. عبرة لأصحاب الأموال وتحريض لهم على إنفاقه في سبيل الله، ووعد لهم من الله عز وجل بالإخلاص، وما أنفقتم من شيء فهو يخرجه وهو خير الرازقين. تبتلى في مالك ويأتيك الشيطان موسوسا ومحذرا، إياك أيها الرجل لو أنفقت من مالك وتصدقت فسيصيبك الفقر، وستبقى وحدك لا تجد من يعينك إذا أصبت بفقر. قال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أسوق إليكم حديثا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فيه عبرة في هذا الموضوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أبرص به البرص وهو البياض الموجود في الجلد، والأقرع الذي لا ينبت في رأسه شعرة واحدة، والثالث أعمى. بدا لله تعالى أن يبتليهم ويمتحنهم، فبعث إليهم ملكا، فجاء هذا الملك فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن قد قررني الناس، فمسح فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال الملك أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء أي حاملا في الشهر العاشر، وقال يبارك الله لك فيها. ثم أتى الرجل الثاني له بالأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب هذا عني قد قدرني الناس. قال فمسح على رأسه فذهب ما به وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال صبر، فأعطي بقرة حاملة وقال يبارك الله لك فيها. ثم أتى الرجل الثالث وهو الأعمى. فقال أي شيء أحب إليه؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسح فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة واحدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولذاك واد من الغنم، بعد أن لم يكن الثلاثة يملكون درهما واحدا. ثم إنه أتى الأبرص بعد مدة في صورته وهيئته التي أتى به إليه في المرة الأولى، وقال رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره، ليس لي ما آكل، ليس لي ما أشرب به، ما عندي أين أبيت، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بالدين. أسألك بالله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال بعيرا وأعطاك المال، أسألك بعيرا أتبذل به في سفري. تأمل ماذا قال. قال له رجل إن الحقوق كثيرة، عندنا مصاريف كثيرة، ينبغي أن أخرج هذه الأموال الطائلة، فلان وفلان وفلان، والمشاريع كثيرة، والبنايات كثيرة. قال إن الحقوق كثيرة. فقال له الملك وقد أتى على صورة بشر، فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لا، لقد لقيت هذا المال كابرا عن كابر أبا العجل وإذ هذا المال يكفي. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع في صورته وهيئته الأولى، فقال له إن الحقوق كثيرة وإني ولدت المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الرجل الثالث وهو أرحمهم وأشفقهم وأرأفهم وهو الرجل الأعمى، جاء إليه في صورته وقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، أسألك شاة واحدة، أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا قد فداني الناس فرد الله فأعطاني الله عز وجل مالا وقد أغناني من فضله، فخذ ما جئت. فوالله إذا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال الملك للرجل الأعمى أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. فيا صاحب المال يا من رزقك الله عز وجل مالا وكنت بنفس القريب فقيرا لا مال لك، تذكر حق الفقراء والمساكين عليك، فإن هذا المال ابتلاء وامتحان، فإما أن يرضى الله عنك وإما أن يسخط عنك. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.